بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف: التقسيم الرابع للفعل بحسب الجمود والتصرف. ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف ومتصرف. فالجامد ما لازم صورة واحدة، وهو إما أن يكون ملازما للماضي كليس من أخوات كان، وكذب من للماضي عندكم أفعال أو المقاربة. للمضي؟ للماضي في أو الماضي عندي. عندك الماضي. طيب نمشي. السلام عليكم. نعم. وكذب من أفعال المقاربة، وعسى وحرى واخلولق من أفعال الرجاء، وأنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع، ونعم وحبذ في المدح، وبئس وساء في الذم، وخلا وعدا وحاشا في الاستثناء، على خلاف في بعضها. وإما أن يكون ملازما للأمرية كهب وتعلم، ولا ثالث لهما. قل المتصرف ما لا يلازم صورة واحدة، وهو إما أن يكون تام التصرف، وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، كنصر ودحرج أو ناقصه. وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط أو نعم أو ناقصه. تام التصرف أو يكون ناقص التصرف، يعني نعم. أحسن الله إليك. نعم، خبر يكون، أحسن الله إليك. أو ناقصه أو ناقصه، وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط، كزال يزال، وبريح يبرح، وفتئ يفتأ، وانفك ينفك، وكاد يكاد، وأوشك يوشك. طيب، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن بدأ الرجل في تقسيم الرابع للفعل بحسب الجمود والتصرف، فقال: ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف. قد يكون الفعل جامدا لا يتصرف فيه، وقد يكون متصرفة. فما هو الجامد؟ فقال: فالجامد ما لازم صورة واحدة. في الحواشي يقول: بيّن النحاة علة جمود الأفعال، فقالوا: هي دلالتها على معنى من المعاني التي وضعت لها الحروف، كالنفي في ليس والترجي في عسى، فشبه الفعل بالحرف يمنعه التصرف، أي يمنع الفعل التصرف ويلزمه الجمود، كما أن شبه الاسم بالحرف يمنعه الإعراب ويلزمه البناء. فالجمود سواء كان في الفعل والبناء في الاسم، كلاهما مسبب عن إيش؟ عن الشبه بالحرف. فالفعل إذا كان شبيها بالحرف في معنى المعاني التي وضعت لها الحرف، كالنف والترجي، فالفعل يكون جامدا. كما أن الاسم إذا كان شبيها بالحرف فيما ذكر في كتب النحو فيكون مبنيا. يقول الشيخ: فالجامد ما لازم صورة واحدة ولا يتغير عن صورتها، وهذا اللازم إما أن يكون ملازما للماضي للمضي، يعني يكون دائما ماضيا لا يتغير عن ماضيته، كليس من أخوات كان، هو فعل ماضي دائما، وكرابه من أفعال المقاربة، ما يأتي هناك يكربو أو يليس، ما يأتي، وعسى وحرى وخلولقا من أفعال الرجاء، دائما عسى حرى وخلولقا هكذا. وأنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع دائما هو ماضي، ما يتغير إلى المضارع والأمر. ونعم وحبذ من أفعال المدح، وبئس وساء من أفعال الذم، وخلا وعاد وحاشا من أفعال الاستثناء. كل هذه الأنواع وهذه الكلمات لازم سورة واحدة وهو سورة الماضي. ثم يقول في الآخر على خلاف في بعضها، يعني يذكر هناك أنواع مثلا كأفعال كليس وكان، أفعال المقاربة، أفعال الترجي، أفعال الشروع، أفعال مثلا. ثم يقول أفعال وحدة وحشم على خلاف في بعضها، العبارة فيه نقص، يسبق الذهن أنه يريد وخلا وعادا وحاشا على خلاف في بعض هذه الأجزاء الثلاثة. هذا هو نقص في عبارة الرجل، لأن بعض يعني هو مثل نفس الكل، يطلق على الأجزاء وعلى الأنواع، وإذا كان أجزاء قريبا والأنواع بعيد تطلق هذه الكلمات على الأجزاء. لو قال الرجل على خلاف في بعض كلمات من هذه الأنواع المذكورة وكان عبارة سديد، ولكن الآن يسبق الزين على خلاف في بعض خلا وعدا وحاشا، ولكن قصده ليس هذا، لأن صاحب الإنصاف نقل المضارع واسم الفاعل من عسى، وحكى الجوهري مضارع لطفقه، وحكى الكسائي إمام الكوفيين المضارعة لجعل من هذا الباب، والله أعلم بالصواب. فلأجل هذا يقول على خلاف في بعضها، أي على خلاف في بعض الكلمات التي من هذه الأنواع المذكورة. وكذلك في حاشا، نعم حاشاه يحشاه قد يعني ورد. فإذا هذه الكلمات ملازمة للماضي، ما تتغير عن مضيتها. وإما أن يكون الكلمة ملازما للأمر فقط، لا يستعمل إلا للأمر، كهب وتعلم. هب وتعلم هما هب معناه إيش؟ يعني هبني فقط، مثلا هب يعني بمعنى قدر واحسب، هذا هو بمعنى أمر فقط. أما هب من الهبة أو من الهيبة ليس من هذا الباب. وتعلم كذلك، في قول الشاعر ذكر في هب: فقلت أجرني أبا مالك قطع، جعل قطع دقيقة، تسمعوني شيخ طلال؟ صلى الله عليكم شيخنا، يقطع الصوت بارك الله فيك. الشبكة الظاهر ضعيفة، الشبكة ضعيفة، ابحث إذا أحد شغل. نعم طيب بارك الله. فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك، يعني هبني قدرني وأحسبني امرأ هالك. فهب هو بمعنى الأمر، يقدر وأحسب. وكذلك تعلم بمعنى اعلم، كقول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم اعلم فهما كلمتان مختصتان بصيغة الأمرية وملازما لهذه الصيغة، أي لأمر، ولا يستعمل منها عندك عند هذا أيضا، وخير إن شاء الله يصحح. وكذلك يعني لا يستعمل منه الماضي والأمر. وزاد ذكر في الحواشي: حاتي وتعالى على الراجح من أنهما فعل أمرين، دائما لا فعل الأمر يعني. وكذلك حل مال لغة بني تميم كما نقل عن بعض الشراح، ولكن والمشهور من هاتي وتعالى وهلما أنها من أسماء الأفعال، لكن سواء كان في الأمر أو هذا هو على صورة واحدة. بارك الله فيكم. ثم قال في التنبيه: لم يذكر المؤلف ما لازم المضارع من الأفعال الجامدة لعل من شذوذه ما ذكر، وقد مثل له بيهيط بمعنى يصيح ويضج، ما زال يهيط حيتا أو في حياة وميات وحيت وميت أي في الضجاج والجبلة. هذه الأشياء ورد ولكن من شذوذها ما ذكر المؤلف، ولكن ما لازم صورة واحدة إما ماضي أو الأمر كلمة فقط في الأمر، ولا ثالث لهما لهاتين الكلمتين أي هب وتعلم. نعم بارك الله. ثم قال: والمتصرف ما لا يلازم صورة واحدة. ثم في الحواشي في تعريفه: ما اختلفت أبنيته لاختلاف زمانه. نعم قد يكون زمان ماضيا نسره أو حال والاستقبال ينصره أو الاستقبال أنصر، هكذا يأتي، يعني لا يلازم صورة واحدة بل يختلف يتغير. والمتصرف إما أن يكون تام التصرف، تام التصرف وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، هذا هو تام التصرف، كنسر نعم نسر ينصر أنصر، جاءت منه الماضي والمضارع والأمر، ودحرج دحرج يدحرج دحرج أو ناقصه أن يكون ناقص التصرف، وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط لا يأتي منه الأمر، مثل الزالة إذا كان مضارعه يزال، يعني مضارع زال يزال. أما إذا كان مضارع زال يزيل مصدره الزيل فإنه فعل متعد تام بمعنى الفصل، وأمره زل كما يقال زل نفسك عن هذا العمل، نعم يقال هذا. وكذلك إذا كان مضارعه يزول، يزول ليس يعني ناقص، مضارعه يزول مثلا زال يزول فإنه فعل لازم يعني تام، يأتي منه الأمر والمضارع والماضي. قوله تعالى من قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فإذا مراد الرجل كزال إذا كان مضارعه يزال لا يزيل لا يزول، لأنهما ليس من هذا الباب. وبريح يبرح وفتئ يفتأ وانفك ينفك وكاد يكاد وأوشك يوشك، هذه الكلمات كلها يعني ناقص التصرف، ليس لا يأتي منه إلا الماضي والمضارع فقط لا يأتي منه الأمر. وكذلك في الحواشي: ومن ناقص التصرف ما يأتي منه المضارع والأمر فقط لا يأتي منه الماضي، كيدع دع ويذر ذر ويعم عم بمعنى أنعم صباحا، ولكن يعني ما يدع دع يذر ذر، يعني وإن كان لها يعني ماضي لهذه الكلمات ماضي موجود ولكن غير مستعمل عند العرب، هكذلك إذا كان غير مستعمل فمن نقص التصرف أيضا، يعني يأتي منه المضارع والأمر فقط، يدع دع يذر ذر يعلم عم، ما يأتي غير هذا. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: قال فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض. كيفية تصريف المضارع من الماضي المزاد في أوله أحد أحرف المضارعة مضموما في الرباعي كيدحرج، مفتوحا في غيره كيكتب وينطلق ويستغفر. قال: ثم إن كان الماضي ثلاثيا سكنت فاؤه وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة حسب ما يقتضيه نص اللغة كينصر ويفتح ويضرب كما تقدم. وإن كان غير ثلاثي بقي على حاله إن كان مبدوءا بتاء زائدة فيتشارك ويتعلم ويتدحرج، وإلا كسر ما قبل آخره كي يعظم ويقاتل، وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت كي يكرم ويستخرج. نعم وكيفية تصريف الأمر من المضارع؟ أن يحذف حرف المضارعة كعظم وتشارك وتعلم، فإن كان أول الباقي ساكنا زيد في أوله همزة كسرق وافتح واضرب وأكرم وانطلق واستغفر. بارك الله فيكم. هذا الفصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض. في الحواشي يقول: لم يذكر المؤلف اشتقاق الماضي، فعلى القول بأن المصدر أصل مشتقات، فالماضي مشتق من المصدر، وللماضي أوزان مختلفة: ثلاثي نحو كتب، رباعي كأكرم، خماسي كانطلق، يعني والسداسي استخرج، هكذا كما في الحواشي. ولكن نقول لكم أن جميع المشتقات يشتق من المصدر، إما مباشرة بالذات كالماضي مشتق من المصدر، أو بواسطة الماضي كالمضارع، أو بواسطة المضارع كبصائر المشتقات. فإن العرب قد ذكرنا لكم يشتقون من كل مصدر 12 شيء أو أكثر كما يأتي إن شاء الله. مثلا الماضي نسر، أصله نسرا، نسرا يعني نسر أصله نسرا، بعد تحريك الحرف الثاني وحذف التنوين صار نسر. والإعلال يطول عليكم، ونحن قرأنا إعلال بالتفصيل كلها. وكذلك ثم يشتق المضارع من الماضي، ينصر كما يذكر الرجل مثلا. كيفية تصريف المضارع من الماضي؟ أن يزاد في أول الماضي أحد أحرف المضارعة، أي حروف أتيناه، وهذه الحروف مضموم في الرباعي، كيكرم يدحرج يكرم يفرح، مضموم. لكن مفتوح هذا الحرف في غير الرباعي، في الثلاثي والرباع والخماسي والسداسي، كيكتب وينطلق ويستغفر. ثم قال الرجل، نعم، هناك في الحواشي كسر الياء من باب علم، وفي معول ماضيه همزة الوصل طائر المطاوعة، هذا استعمال قليل الاستعمال، كتنطلق تستخرج تتغاف، هذا استعمال وإلا ليس بالكسر. نعم. ثم إن كان الماضي ثلاثيا ماضي سكنت فأوه في المضارع وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة حسب ما يقتضيه نص اللغة. الآن نسر، إذا أتيت بحرف المضارع قل ينصر، ينصر نسر وزنه فعاله، طيب ينصر وزنه يفعل فصارت ساكنة، فتح هكذا يفتح ففر الساكنة يفعل وزنه، ضرب وزنه فعل، يضرب يفعل الفصار الساكنة كما تقدم، يعني في أوزان الثلاثي المجرد. وإن كان ماضي غير ثلاثي بقي على حاله، متى؟ إن كان مبدوءا بتاء زائدة، تشارك مضارع ايش؟ يتشارك، تشارك اي تفاعل، يتفاعل، هل فسكنت؟ لا ما سكنت. تعلم مضارع يتعلم اي تفعل، يتفعل، الفاء ما سكنت. تدحرج يتدحرج يتفعل، الفاء ما سكنت. طيب وإن لم نكن مبدوءا بتاء زائدة، بارك الله، كسر ما قبل آخره، كعظم يعظم، عظم هو يعني ماضي، يعني ليس في أوله تاء زائدة، فكيف مضى يفعل به؟ كسر ما قبل آخره، كيعزم يكرم، قاتل يقاتل، أي ما قبل آخر صار مكسورا يفاعل، أما إن كان في أوله همزة وحذفت الهمزة الزائدة في أوله، إن كانت همزة موجودة فالهمزة يحذف الزائدة من أول المضارع. مثلا أكرم، إذا جعلت مضارعا يكرم. ليش يكرم؟ يعني همزة في المضارع متكلم الواحد تجتمع همزتان، يكرم يكرمان يكرمون، أصله أكرم مضارع، يؤكرم يؤكرمان يؤكرمون، تؤكرم تؤكرم إلى آخره، أؤكرم نؤكرم أؤكرم، تجتمع همزتان فالهمزة هناك تحذف. أو همزة مثلا وصلية، استخرج وصلية بعد وصلية إيش؟ أي لاستحالة النطق بالساكن، دخل همزة ثم إذا دخل ياء حرف المضارعة استغنيت عن هذا الحمزة فتحذف حمزة ويستخرج، حمزة حذفت من هذا. أصله يكرم يؤكرم بهمزة قطع بعد ياء المضارعة، وأصل يستخرج يستخرج بهمزة وصل، فحذف من الأول للخفة كي لا تجد حمزتان في المضارع المتكلم الواحد، ومن الثاني للاستغناء عنها بياء المضارعة في التوصل إلى النطق بالساكن أي الساكن الأول. وقد ورد شاذا قول بعضهم فإنه أهل لأن يؤكرم، هذا قليل على سبيل الشذوذ، قد ذكرت تلك الهمزة المحذوف القطعية من الماضي قد يذكر مع المضارع بقلة على سبيل الندرة والشذوذ. يعني على همزة تحذف إن كانت كيكرم ويستخرج، سواء كان همزة قطعية للخفة أو همزة وصلية للاستغناء عنها. تصريف الأمر من المضارع كيف؟ وكيف تصريف الأمر من المضارع أن يحذف حرف المضارعة كعزم وتشارك وتعلم؟ فإن كان أول الباقي ساكنة زيد في أوله همزة كأنصر وافتح واضرب واكرم وانطلق واستغفر، ولكن هناك قول أن فعل الأمر له ستة صيغ، ثلاثة للمذكر ثلاثة للمؤنث، أنصر أنصرا أنصروا، مفرد المذكر تثنية مذكر جمع المذكر أنصر أنصرا أنصروا، وثلاثة للمؤنث أنصري أنصرا أنصرنا، أي مفرد المؤنث تثنية وجمع المؤنث. هذه الصيغ الست عند البصريين مشتقة من ماذا؟ مشتقة من الفعل المضارع المخاطب، لا من المضارع الغائب ولا من المتكلم لبعد معانيهما. مثلا مضارع له 14 صيغة، ينصر ينصران ينصرون مفرد مذكر، تنصر تنصران ينصرنا هذا مؤنث الغائب، يعني غائب مذكر غائب مؤنث. ثم يأتي في المخاطب ستة صيغ، تنصر تنصراني تنصرون هذا ستة صيغ مخاطب مذكر، تنصرين تنصراني تنصرنا هذا ثلاثة يعني مخاطب مؤنث. ففعل الأمر يبنى من هذه الصيغ الست أي للمذكر والمؤنث. فأصل أنصر أنصرا أنصروا أنصري أنصرا أنصرنا إيش أصله كان؟ تنصر تنصراني تنصرون تنصرين تنصراني تنصرنا. بعد حذف حرف المضارعة إذا جاء الابتداء بالساكن مثلا تدخل في أوله همزة الوصل، قل أنصر أنصرا أنصروا، فإن لم تكن بعد حرف المضارعة هناك ابتداء بالساكن لا يأتي همزة الوصلية كعزم عزم وتشارك وتعلم. الآن كرم كرم تكرم مثلا عظم تعظم تعظمان تعظمون تعظمين تعظمان تعظمنا. إذا حذفت حرف الطاء المخاطب طاء المضارعة هل يأتي ابتداء بالساكن؟ لا ما يأتي ابتداء بالساكن، فماذا نفعل؟ يبقى كلمة على حالها ما تدخل همزة الوصلية. قل عظم خلاص حذفت حرف المضارعة، بقي هناك أمر على حالها مبني على السكون على ما يجزم به مضارعه، عظم عظم عظم عظم عظم عظمنا. كذلك يتشارك تتشارك تتشاركان تترك إلى آخر تتشارك، الست أشياء مخاطب، قل تشارك تشاركان تشاركون، بعد حذف تاء المضارعة بقي كلمة على حالها ما تحتاج إلى همزة الوصلية. وكذلك تعلم تعلم تعلما تعلموا تعلمي تعلم تعلمنا، هذا ستة صيغ من تتعلم اسم مضارع تتعلم تتعلمان تاء المضارعة تاء الزائدة، بعد حذف حرف المضارعة بقي الكلمة على حال تعلم تعلما تعلموا إلى آخرها. أما إن كان أول الباقي ساكن بعد حذف حرف المضارعة كأنصر مثلا أصل تنصر تنصر تنصران تنصر، إذا حذف تاء المضارعة مخاطب إيش باقي؟ نون الساكنة في أول الكلمة، فتلحق في أول الكلمة الهمزة الساكنة كي لا يأتي ابتداء بالساكن وهو محال، يعني هو قول. فإن كان أول الباقي ساكنة إذا في أول همزة الوسكة أنصر أصله تنصر تنصران تنصرون بعد التاء جاء ابتداء بالساكن، وافتح تفتح تفتحان تفتحون تفتحان تفتحان تفتحنا، هذا ستة كلمات اشتق منها الأمر، افتح افتحا افتحوا، بعد حذف تاء المضارعة مخاطب يأتي ابتداء بالساكن فتدخل همزة الوصلية. وكذلك اضرب اضرب اضربا اضربوا اضربي اضربا اضربنا، اكرم اكرما اكرموا اكرمي اكرما اكرمنا، وانطلق وانطلقا وانطلقوا وانطلقي وانطلقا وانطلقنا، واستغفر واستغفرا واستغفروا واستغفري واستغفرا واستغفرنا. هذا هو قول البصريين وهو قول المشهور عند الجمهور ايضا. اما الكوفيون يقولون فهناك اصل انصر اضرب مثلا اضرب مثلا ليس تنصر بل لتنصر لام الامر معه، اصل انصر اضرب اي لتضرب، فاللام الامر حذف للتخفيف والطاء للتخفيف بقي هكذا، فالمضارع بقي فالامر بقي يعني مجزوما كاصله اصل اضرب لتضرب، قم لتقم، افتح لتفتح مثلا هكذا، اكرم لتكرم مثلا، بعد لام الامر هي الجازمه، بعد حذف حرف الجازمه حرف الجازم وحذف للتخفيف وحذف تاء المضارعه للتخفيف يعني بقي امر مجزوما معربا عندهم، والامر معرب عند الكوفيين يعني كاصله، اصله معرب مضارع مجزوم بلام الامر هناك، وعند البصريين لا، أصله ليس مع علام الأمر بل أصله تنصر في المخاطب فقط ليس مع علام الأمر، لأن لام الأمر قد تدخل على المضارع وقد لا تدخل، قيل تدخل وقيل لا تدخل على المخاطب، ليضرب لتضرب لأضرب هكذا صحيح، ولكن لتضرب وبذلك فلتفرحوا هناك استدل بعض النحويين دخل اللام على المخاطب، وهذا خلاف إن شاء الله في موضعه في شرح الألفية بإذن الله. المهم هناك فعل الأمر ستة صيغ يعني يشتق من ستة صيغ المضارع المخاطب المعلوم، بارك الله مخاطب المعلوم هذا عند البصريين، لعل هذا هو المشهور إن شاء الله. وإلى هناك نقف، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. نعم أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وكتب أجركم وزادكم من فضله على هذا البيان الواضح والتفصيل الماتع، والإخوة ما أرسلوا شيئا طيب. إذا كان عندهم شيء يرسلونه في المجموعة إن شاء الله، نفع الله بكم شيخنا وبارك الله فيكم وفيكم.